تعيش أكتر تشوف أكتر. جملة بنقولها مع كل موقف نتخطى فيه وما كان متوقع أبدا، مع كل نتيجة نصليها وتطلع عكس حساباتنا. وحقيقة طول ما نحن عايشين وفاكرين إننا مكونين خبرات كفاية وجاهزين لمواجهة الحياة، بنمر نتخطى في مواقف بتربك ثباتنا، وبتكون لنا مثابة المفاجأة والصدمة، وبتكون وقت معاناة حقيقي، وبنبذل مجهود نفسي أو بدني عشان نتجاوز ونعدي بسلام أو على الأقل بأقل الخسائر. وبالمقابل بمر بلحظات جميلة ومستنينها بالسنين، بس برضو بتمثل لنا تحدي إننا ما نتعامل معها غلط فنفقدها وتروح من يدنا، أو نتعامل معها غلط فتكون موجودة بس ما مستمتعين بها. فبنلقى إنه حياتنا تتلخص بالضبط في آية إن مع العسر يسرا، وبتبقى حوجة إن نتعلم كيف نتعامل مع العسر ده لما يجي، وإننا نشد حيلنا ونتجاوز سريع ونحن مستفيدين، ونتعلم إننا كيف نمهد لليسر إنه يصلنا ونتعامل معه صح ونستمتع بوجوده، زايد نتحكم في مشاعرنا إذا ربنا أراد والحال تبدل. وكمان أقول لك شي، الحاجات الكعبة في الدنيا مهما كانت كبيرة في نظرنا إنها النهاية، بتصغر وتقل لما نشاركها مع ناس حولنا، وكلنا جربنا كده. وكمان الحاجات بتفرحنا لو كانت في ظاهرة بسيطة وعادية، بتكبر وقيمتها بتزيد برضو لما نشاركها مع ناس حولنا. وعشان كده جي حياتنا غير ثلاثة، نتشارك كل اللحظات دي، نقسم الهم نصين ونزيد الفرح ضعفين. فكان الخيار انه حلقات الموسم ده ما تكون في اطار واحد، بقدر ما انها تتكلم عن مواقف واحداث مختلفة بتمر بكل واحد فينا من غير ترتيب ومن غير سابق انذار. فده سميته موسم حسب الظروف، وانا بقول في كل كلمة وبسجل في كل حلقة، بتمنى وحكون مبسوط اذا وقعت لك في جرح وجاتك في وقتها، تطيب خاطر مكسور، او تطلع من لحظة حيرة وخيارات كثيرة متشابهة، او تكون اجابة لسؤال، او تلفت نظرك لشيء فتولد جواك سؤال مفروض يتسأل من بدري، ترسم ابتسام وتمد صلات، تصلح غلطة، تصنع حب، او تعيد التوازن لعقل اختل وقلب مال. فينا المحتاج يبدأ مشروع عمره رحلة تغيير، فبتمنى يلاقي الدافع هنا. وفينا البدء وكسل في النص، فجميل اذا لقى في الموسم ده حاجة تخليه يواصل. حنتشارك لاننا بنشبه بعض، وتفاصيل حياتنا قريبة من بعض، وما البني آدمين إلا قنوات بتعبر من خلالها رحمة ربنا وفرج ربنا ورزق ربنا، ودعوات كتير ربنا استجاب لها وتحقت على يد ناس زينا. فتعالوا نتعامل مع الكلام على إنه رسالة من ربنا جاتك في توقيت وظرف معين لحكمة، فخلونا نكون صاحين. حياتنا غير ثلاثة مساحة للتعبير ثم التغيير. أنا بتمنى نعيش حياتنا أفضل، نتعامل مع المواقف والمشاعر والأشخاص صح، نعطي كل ذي حق حقه، وكمان نتذكر إنه ولنفسك عليك حق. فنبطل نجامل في روحنا، ونحافظ على روحنا السمحة ما تتشوه مع ضغوطات الحياة المرات كثيرة بتجبرنا نطلع أسوأ ما فينا. فحنبدأ متوكلين على الله في كل شيء، فاستعنا على الشقة بي الله، واستعنا على الهم بي الله، واستعنا على الماضي بي الله، واستعنا على الجاي بي الله. تابعوا الحلقات على صفحتنا في الفيسبوك انتو كل اللي بتحبوه، وتلاقينا من تاني عشان نتشارك. محمد عبد الرحمن، حياتنا غير.